الصفحة 50 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتول أي عن الإسلام وقبول هذه المواعظ، فإن الله هو الغني أي لم يتعبدهم لحاجته إليهم، الحميد في نفسه وصفاته. تفسير القرطبي. السؤال: ما مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين لله تعالى؟ الوقفة الثانية: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم فامتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة، فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة، وهذه المودة كملت في فتح مكة، فإنه أسلم حينئذ سائر قريش. تفسير ابن جزي. السؤال: ما مناسبة هذه الآية بعد الحديث عن التبرؤ من الكافرين؟ الوقفة الثالثة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، سببها رجوعهم إلى الإيمان، والله قدير على كل شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال. تفسير السعدي. السؤال: لماذا ذكر الله قدرته بعد أن ذكر أنه بالإمكان انتقال عداوة المشركين إلى المودة؟ الوقفة الرابعة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لما ذكر سبحانه ما ينبغي للمؤمنين من معاداة الكفار وترك مودتهم، فصل القول في من يجوز بره منهم ومن لا يجوز، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. تفسير الشوكاني. السؤال: ما مناسبة الآية لما قبلها؟ الوقفة الخامسة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قال القشيري: وفي الجملة الامتحان طريق إلى المعرفة، وجواهر النفس تتبين بالتجربة، ومن أقدم على شيء من غير تجربة يجني كأس الندم. تفسير البقاعي. السؤال: ما أهمية امتحان النفوس؟ الوقفة السادسة: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. تفسير ابن كثير. السؤال: هل يمكن الاطلاع اليقيني على إيمان بعض الناس؟ الوقفة السابعة: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة المسلمة أن ترد على زوجها ما أنفق، وذلك من الوفاء بالعهد، لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر برد المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة والمال. تفسير القرطبي. السؤال: اذكر صورة من صور الوفاء بالعهد في الآية. معاني الكلمات: يرجو الله، يطمع في الخير من الله، يتولى، يعرض عن الاقتداء بالأنبياء ويوالي أعداء الله، الحميد، المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله، وتقسطوا، تعدلوا فيهم، وظاهروا، عاونوا، أن تولوهم، أن تنصروهم وتودوهم، فامتحنوهن، فاختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن. العمل بالآيات: العمل الأول، ادعو الله تعالى أن يهدي أهل الضلال والكفر. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. العمل الثاني، أهدي هدية لكافر تأليفا لقلبه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. العمل الثالث، تذكر مسلما أخطأت عليه ثم اعتذر منه أو ادعو الله له. التوجيهات: التوجيه الأول، أهمية القدوة في حياة المسلم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. التوجيه الثاني، جواز معاملة الكافر غير الحربي والإحسان إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. التوجيه الثالث، القسط والعدل مع الموالف والمخالف. إن الله يحب المقسطين.